لأن الله سبحانه وتعالى لم يعهد لأحد بحفظ كتابه، وإنما تعهد هو بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فعهد الله عز وجل لأصحابها بحفظها فحرفوها وبدلوها وادعوا على الله عز وجل ما لم يقله سبحانه وتعالى، وقالوا أن هذا من عند الله فحرفوا وبدلوا. أما كتاب الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعتره تبديل ولا تحريف ولا تصحيف، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى لكونه تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكتاب عباد الله، هذا الكتاب عباد الله هو مصدر عزنا ومصدر قوتنا ومصدر حضارتنا. ولذلك يسعى الساعون من الكفار والمنافقين وأعوانهم في مشارق الأرض ومغاربها إلى إزالة هذا الكتاب من أيدي المسلمين، فهم يزعمون أنهم يستطيعون إزالته، سواء كان ذلك بحرقه أو ادعاء تبديله أو تحريفه أو غير ذلك من الدعايات الكاذبة التي تكون هنا أو هناك، فيقولون أن يريدون تحريق كتاب الله عز وجل. أولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى حفر كتابه في قلوب المؤمنين قبل أن يحفر بالحروف في سطور هذا الكتاب أو بين دفتي هذا المصحف؟ فإن ملايينا من المسلمين يحفظون كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، يحفظونه رسما ويحفظونه كذلك بآياته، فهم يعرفونه كما أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ملايينا من المسلمين حفر الله عز وجل كتابه في صدورهم، فحتى لو استطاعوا حرق المصاحف كلها فإنهم لن يستطيعوا خلع كتاب الله عز وجل من صدور المؤمنين. وكتاب الله عز وجل باق ما بقي الزمان وما بقي المكان حتى يرفعه الله عز وجل من السطور ومن الصدور في آخر الزمان، حين يريد الله سبحانه وتعالى إنهاء هذا العالم وإفنائه. وما بقي الزمان والمكان بقي كتاب الله عز وجل بغير تحريف ولا تصحيف ولا تبديل. أما غيره من الكتب فقد حرفت بشهادة الله سبحانه وتعالى، ولقد بين الله عز وجل أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذه الكتب كلها محرفة مبدلة، ولو كانت على غير ذلك أي على غير التحريف والتبديل وبقيت على ما هي عليه لكانت هذه الكتب منسوخة وليس لها أي عمل في هذا الزمان بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز لأحد أن يعمل بشريعة غير الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه لما وجد في يده صحيفة من التوراة، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: هذا وأنا بين أظهركم، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أي لو كان صاحب هذه التوراة حيا ما وسعه أن يكون مؤمنا إلا أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل الناس بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسعهم إلا أن يكونوا تابعين له مؤمنين به صلى الله عليه وآله وسلم. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن دين الإسلام هو الدين الحق، وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل دينا للبشرية جمعاء، وهو الدين الذي لا يرضى الله عز وجل من أحد غيره. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وأداة إن عند العربية أداة عند أهل العربية أداة حصر وقصر، فإن الله عز وجل حصر الديانة كلها في الإسلام، وقصرها على الإسلام، فليس ثمة دين معتبر يرجى أو يتبع سوى دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من جاء يوم القيامة بدين غير الإسلام فإن الله عز وجل لا يقبله منه، وأنه من الخاسرين يوم القيامة. والخاسرون هم الكافرون، هم الذين يكونون وقود هذه النار، وهم المخلدون فيها لكفرهم بالله عز وجل وبرسوله وبكتابه. فهذا عباد الله بيان شاف كاف من الله سبحانه وتعالى في بيان أن الدين الواجب الاتباع هو دين الإسلام، وأن ما سواه إنما هو هراء وخزعبلات ودجل، وليس بدين أنزله الله عز وجل، وليس بدين ينبغي أن يتبع، وإنما على الناس أن يتبعوا دين الله سبحانه وتعالى. إنهم ينظرون إلى كتاب الله عز وجل ويعرفون أنه مصدر قوتنا وسر بقائنا. إن دين محمد كما يقول أحد المستشرقين الأوروبيين، يقول: إن دين محمد منذ ظهر قبل 14 قرن من الناس لم ينقص إلى اليوم، وإنما هو في ازدياد دائم، أي أن هذا الدين لم يشهد الزمان قبل ذلك أن هذا الدين نقص أتباعه، وإنما هو يزداد دائما، وذلك لأن هذا الدين إذا خالط بشاشة القلوب فإنه لا يتصور خروجه منه، كما قال أبو سفيان لهرقل عندما سأله هرقل أبا سفيان، قال: هل يرتد أحد منهم، يعني من أتباع محمد، رغبة عن دينه بعد الدخول فيه؟ قال: لا. قال: هكذا الإسلام إذا خالط هكذا الحق إذا خالط بشاشة القلوب، فإذا خالط الحق بشاشة القلوب فإنه لا يتصور خروجه منه، ولذلك يشهدون أن دين محمد في ازدياد دائم منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، ثم كان هو وخديجة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم فعنهما، ثم بعد ذلك بأبي بكر، ثم ازداد المسلمون رجلا بعد رجل، حتى كان عثمان وكان أبو عبيدة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فبدأ الإسلام يزداد رجلا بعد رجل حتى دخله النساء مثل سمية أم عمار رضي الله عنها، وبدأ الإسلام يزداد رجلا فرجلا حتى تخطى اليوم 1.5 مليار من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لقد حاول الكفار محاولات يائسة لإزهاق هذا الدين أو لقتله أو لمحوه، ولقد قامت الثورة الشيوعية البلشفية ومكثت في بلادها 70 سنة تعاقب كل من كان معه ورقة من المصحف بالإعدام، فكان المسلمون يحفرون السراديب تحت الأرض ويأخذون أولادهم يحفظونهم كتاب الله عز وجل، فلا يخرج الطفل من السرداب إلا وقد حفظ كتاب الله عز وجل وأحد الكتب 6 من كتب الأحاديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فيحفظ كتابا من الكتب 6 عن ظهر قلب، يحفظه بحيث يردده رسما وقولا بغير أن يلجأ إلى الكتاب. كانوا يتبادلون المصحف بالورقات، فيأخذ الواحد منهم ورقة يحفظها ثم يعطيها لجاره ويأخذ الورقة التي بعدها، حتى استمر كتاب الله عز وجل في الجمهوريات السوفيتية التي شردت المسلمين وقتلت منهم الملايين، وأبادت العلماء وقتلتهم، وأغلقت المساجد وهدمتها وحولتها إلى اسطبلات للخيول وإلى ملاه لشرب الخمر، إلا أن الإسلام نفض غباره وعاد من جديد، حتى أنه يقتن موسكو عاصمة الشيوعية العالمية، يقتنها اليوم 5 ملايين مسلم. يدخل في كل عام إلى الإسلام في روسيا 50,000 من المسلمين الجدد، وليس الذين آباؤهم كانوا مسلمين. الذين كان آباؤهم مسلمين عادوا إلى الإسلام مرة ثانية، وعادوا عودا حميدا. أما دخولهم في الإسلام فهو بأعداد كبيرة، حتى أنهم يقولون أنه في عام 2025 ستكون الديانة الأولى في الاتحاد السوفيتي هي الديانة الإسلام. ستكون الديانة الأولى، أي بعد 15 عاما ستكون الديانة الأولى في روسيا هي دين الإسلام. وهذا يدل على انتشاره انتشارا عظيما. إنه في السنة الماضية أسلم في ألمانيا 40,000، وولد للمسلمين 150,000 مسلم ولدوا في ألمانيا، زيادة على من دخلوا الإسلام من غير المسلمين 4,000. حتى قام قسيس بحرق نفسه أعلى منارة في منارة عالية من منائر كنائسهم، وترك رسالة يقول فيها أنه أحرق نفسه احتجاجا على انتشار الإسلام. وحتى قالوا أنه في خلال 100 سنة ستتحول أوروبا إلى قارة، إلى إمارة إسلامية. وقال رجل منهم، وهو الرجل الذي يرأس المجلس الشورى الإيطالي، قال لقد علمت أن الإسلام سيحول أوروبا إلى إمارة إسلامية خلال 100 سنة، ولكني سألت بعض القسيسين المهتمين بهذا الأمر، فقال إنه سيكون أقل من ذلك، قد يكون في سنة 2050. قد يكون ذلك في سنة 2050، أي ستتحول إلى إمارة إسلامية. والإسلام تقدمه مشاهد في أوروبا وأمريكا، فإن المسلمين كانوا يمتلكون في أمريكا منذ 10 سنوات 200 مسجد، والآن يمتلكون 2,000 مسجد، يمتلكون 2,000 مسجد يعني في أمريكا. في ألمانيا 2,400 مسجد، في فرنسا 1,554 مسجدا، في بريطانيا 1,000 مسجد، في هولندا 400 مسجد، في بلجيكا 300 مسجد، في إيطاليا 130 مسجدا، في سويسرا هذه البلد الصغير 76 مسجدا. وهذا يدل على أن الإسلام يتقدم بخطى ثابتة، وهذا مما يغيظ الكفار. إن المسلمين تزداد أعدادهم في أوروبا وفي أمريكا، حتى قالوا، يعني قالت هذه الصحيفة الأمريكية، وهي صحيفة التايم الأمريكية، قالت إن الإسلام سيشرق من جديد، ولكنه سيشرق خلاف معدلات الجغرافيا. لقد عودتنا الشمس أن تشرق من المغرب، من المشرق، ولكن الإسلام سيشرق من المغرب، أي أن الإسلام سيشرق من الغرب وسينبت في بلادهم. لقد كثفوا جهودهم وحشدوا جنودهم لمحاربة الإسلام في بلاده. لقد جاءوا إلى بلادنا لتحريف مناهجنا ولتحريضنا على الكفر بديننا، ولمحو ثقافتنا وصلتنا بالماضي، صلتنا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأصحابه وأتباعه، صلتنا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبت لهم الإسلام في أرضهم ليعلم أن الله لا يحارب، وأن الله له جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأن الدين دين الله عز وجل، وهو الذي يحفظه ويصونه ويحميه. إن فرعون اللئيم جاء بالسحرة والكهنة والعرافين ليكشفوا له عن غيبه ومستقبله، فقالوا له إنه سيولد من بني إسرائيل رجل يزول ملكه على يديك، فأخذ فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، وهو في ذات الوقت يربي موسى في قصره الذي سيزول ملكه على يديه. اليوم شبيه بالبارحة. لقد أتوا إلى بلادنا لمحاربة الدين في قلوبنا، ومحاربة الدين في هذه الصحف الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءوا إلى بلادنا لإزالة الدين من سلوكياتنا، من أخلاقنا، من على أرضنا. جاءوا لقطع علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وهم يفعلون ذلك في بلادنا نبت الإسلام في بلادهم حتى صار الإسلام يتقدم بخطى ثابتة حتى يقال أن عاصمة بريطانيا ستتحول إلى أغلبية مسلمة في خلال أعوام قليلة قادمة. إن الاسم الأول المسجل أي الذي سجل في بريطانيا أي عدد الأسماء التي سجلت وأخذت الرقم القياسي هو اسم محمد. الاسم الأول في بريطانيا في الأعوام السابقة في إحصائيات المواليد هو اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عود حميد للإسلام وتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. إن هذا الدين عباد الله يزداد ويزداد، وتكتب الدنيا كلها عن أن هذا الإسلام في ازدياد دائم وأنه يمثل قوة. إنهم يعرفون أن مصدر عزتنا في كتاب الله عز وجل، ولذلك قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، التي يعبدونها من دون الله. ماذا يعبدون؟ يعبدون الصليب ويعبدون الثالوث ويعبدون المسيح من دون الله. ما أمرهم الله عز وجل بذلك وما جاء المسيح عليه السلام إلا بتوحيد الله عز وجل، وما أمرهم المسيح إلا أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، فحرفوا دين الله سبحانه وتعالى. ولكن لما وجدوا ضعفهم وقلة حجتهم، لأن إبراهيم عليه السلام لما وقف يناظر قومه ويقول لهم على آلهتهم هذه التي ليس لها أيد تبطش وليس لها أي أرجل تمشي وليس لها عيون ترى بها ولا آذان تسمع بها، لم يكن عندهم حجة يواجهونها بها، يواجهون إبراهيم بها. وكذلك بين لهم أنها لا تنفعهم ولا تضرهم ولا تسمعهم إذا دعوها من دون الله سبحانه وتعالى. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لم تكن عندهم إجابات على هذه الأسئلة، ولكن كان عندهم بطش. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فجعل الله عز وجل النار بردا وسلاما على إبراهيم، فأطفئت كل نار أشعلت في هذا الوقت، وليست النار التي أوقدت لتحرق إبراهيم. لقد أطفأ الله عز وجل نيرانهم حتى أنقذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم وخرج منها سالما معافى، وانتشر دينه وصار بارزا ظاهرا ملة إبراهيم حنيفا. ظلت هذه الملة إلى يومنا هذا، وستظل ملة إبراهيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين فهذا إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما. والحنيف هو المائل عن الشرك المائل إلى التوحيد، وكان مسلما. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد إلا الإسلام. هذا الكتاب قالوا عنه لن نستطيع أن نسيطر على الشرق الأوسط طالما أن هذا الكتاب في أيديهم. فقال ذلك وزير خارجية إنجلترا في البرلمان البريطاني، فقام رجل من النواب فمزق المصحف فيه فقال أيها الغبي الأحمق، إنه ليس بتمزيق المصحف ولكن بمحوه من صدورهم، أي أن تمزيق المصحف لن يضر شيئا، وإنما هو يريد أن يمحو ذلك من صدور المسلمين، يمحو علاقة المسلمين بكتاب الله عز وجل. وقالوا ثلاثة أشياء طالما في أيدي المسلمين فإننا لا نستطيع القضاء على أمة الإسلام: أولا المصحف كتاب الله عز وجل، ثانيا الكعبة التي يتوجهون إليها ويحجون إليها، وثالثا صلاة الجمعة التي يجتمعون فيها فتتآلف القلوب وتتراص الصفوف وتتحاط الذنوب، ويستمعون إلى توجيه خطيبهم الذي يوجههم إلى الجمعة القادمة التي يلقاهم فيها، فيعطيهم ما يستفيدون منه خلال أسبوعهم حتى يلقونه في الجمعة القادمة التي بعد هذه. فقالوا هذه الأمور طالما في أيدي المسلمين فإننا لا نستطيع أن نسيطر على أمة الإسلام، وستبقى أمة الإسلام في ازدياد. قالوا لن نخشى القوة النووية ولا القنابل النووية، ولكن ما نخشاه هو الإسلام. ولكن ما نخشاه هو الإسلام، هو قوة العقيدة الإسلامية في صدور أصحابها، هذا ما نخشاه. هذا الذي يقبع في الجنوب عندهم هو العدو الأوحد الذي كرسوا جهودهم وجيشوا جيوشهم، ولكن الله أخزاهم. لقد ظنوا أنهم إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين ستكون بلادهم لقمة سائغة لهم سهلة، وإنما عندما جاءوا إلى بلادنا ذاقوا الويل في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال. لقد طردوا من الصومال شر طردة، وجاءوا إلى لبنان فطردوا منها شر طردة، حتى فقدوا أبناءهم وفلذات أكبادهم، فقدوا أبناءهم وفلذات أكبادهم. مئات من قوات المارينز الأمريكية التي يتكلف الواحد فيهم في تدريبه ملايين الدولارات، فقدوا في ضربة واحدة أكثر من 300، أكثر من 300 في بيروت. جاءوا إلى العراق ففقدوا إلى اليوم أكثر من 40,000 قتلوا من القوات الأمريكية في العراق. زد على ذلك إفلاس هذه الدولة التي أفلس فيها إلى اليوم 125 بنكا في أمريكا أعلن إفلاسه بسبب هذه الأموال التي أنفقت على حرب العراق وحل على حرب أفغانستان بدون طائل من تحتها، حتى بعدما سرقوا البترول من العراق ويريدون سرقة كنوز أفغانستان، فإن هذا لم يبدد خسائرهم، توقفت مصانعهم وانتشرت البطالة حتى وصلت إلى 25%، وهذا رقم كبير بالنسبة لدولة غنية تعد أغنى دولة في العالم، ولكنها خسرت خسارة كبيرة. زد على ذلك فلذات أكبادها، لقد خسرت في العراق في هذه السنين التي دخلتها أكثر من 40,000 خلاف العتاد من الطائرات والبوارج الحربية وكذلك الدبابات والقاطرات والمدرعات والأسلحة التي فقدتها في العراق. ومن يحاربها؟ يحاربها بعض الشباب المتحمس لدين الله عز وجل، ومعهم أسلحة خفيفة وليست بالأسلحة الثقيلة ولا المعقدة ولا الأسلحة الحديثة التي البالغة التكنولوجيا، وهم يمتلكون كل أنواع السلاح والعتاد والاستطلاع والاستخبارات وكل شيء، ولكنهم لم يستطيعوا القضاء على حفنة من المجاهدين. إن هذا حدث في أفغانستان، إنه في 9 أشهر الماضية فقط قتل في أفغانستان أكثر من 600 من قوات التحالف، وأسقطت طائرات ودمرت دبابات وعربات للمؤن ومعسكرات لهم، حتى وصلوا إلى معسكر الرئاسة في كابل. فإن هذا يدل عباد الله على أن هذا الدين لا يهزم ولا يتصور هزيمته أبدا، فإنه باق ما بقي الزمان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم. لقد دخلوا الصومال فأحرقت جثث قتلاهم وقتلوا وعلقت في الميادين وعلى الكباري وسحلت في الشوارع، ورأى الإعلام العالمي ذلك كله بأم أعينهم، فخرجوا يجرون أذيال الهزيمة من الصومال. إنها دول صغيرة فقيرة قد لا تجد قوت يومها، لكنها عندما تجد الحرب المباشرة الحرب السافرة، حين يسفر عدونا عن وجهه القبيح، حين نراه بوجهه القبيح، فعند ذلك تستفز مشاعر المسلمين ولا يقف أحد أمام المسلمين. إن هؤلاء النصارى في الداخل الذين يستعرضون عضلاتهم اليوم ويظنون أن لهم شوكة أو قوة، نقول لهم ينبغي معرفة حجمكم الطبيعي. إنه حسب إحصائيات الكنيسة في الداخل وفي الخارج وحسب إحصائيات الفاتيكان وأمريكا، مراكز الدراسات الأمريكية في الإحصاء، أن عددهم لا يتجاوز 5 ملايين، نصفهم من الأطفال والنصف الآخر نصفه من النساء، أي يبقى ربع هؤلاء من الرجال فقط، ربع 5 ملايين من الرجال فقط، وليس كلهم من الأرثوذكس، وإنما البروتستان تشكلون 1,200,000 والكاثوليك 400,000، أي يبقى للأرثوذكس 3,400,000، يبقى لهم 3,400,000، لهم 1,364 كنيسة، منهم 800 كنيسة في صعيد مصر، والباقي منتشر في هذه المحافظات. هذا هو الحجم الطبيعي لهم، هذا هو الحجم الطبيعي لهم حسب إحصائياتهم هم. يدخل منهم في الإسلام كل سنة 50,000، كما قال ماكسيموس وهو راعي الكنيسة المنشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية، قال إنه يدخل من النصارى في كل عام إلى الإسلام 50,000. حتى قالت صحيفة التايمز الأمريكية إن كثيرا من النصارى يتحول إلى الإسلام، وكثير منهم يهاجر إلى بلاد غير مصر، ولو استمر الحال على هذا فإنه لن يكون نصراني واحد في مصر خلال 100 سنة، خلال 100 سنة بسبب عاد تحولهم إلى الإسلام. يقول ماكسيموس إن عدد من تحولوا إلى الإسلام في 36 سنة ماضية بلغ 1,800,000 نصراني تحولوا إلى الإسلام. عدد من تحولوا إلى الإسلام في شهر أغسطس الماضي والذي اعتقلت فيه كاميليا شحاتة وأخذت إلى هذا الدير لتعذيبها وإجبارها على الكفر، فإنه سجل في الأزهر 400 في شهر واحد تحولوا من النصرانية إلى الإسلام. زد على ذلك نشاط الكنيسة الإنجيلية التي تأخذ منهم الكثير بسبب رفضهم للطلاق وللزواج والتصريح بالزواج للنصارى، لأنها تستعبد هذه الكنيسة تستعبد شعبها، فلذلك يتحولون إلى الكنائس الإنجيلية وإلى الكاثوليكية وإلى غيرها، فيتناقص عددهم تناقصا شديدا، وهذا ما يغيظ الكفار، هذا ما يغيظ الكفار. والله سبحانه وتعالى يقول ويمحق الكافرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إنه كذلك الكنيسة في مأزق وفي موقف خطير بسبب أن أتباعها ينفضون عنها. إن 5 ملايين في ألمانيا يريدون التحول عن الكاثوليكية إلى غيرها بسبب الجرائم الجنسية التي تتم في الكنائس، وذلك لأن أعداد الجرائم قد كثرت. إن في ولاية واحدة في أمريكا، في ولاية مينيسوتا، سجلت أكثر من 1,000 قضية معروضة على الشرطة في تحرش القساوسة بالأطفال والبنات في داخل الكنيسة، ومتهم فيها 176 قسيسا، وأنفقت فيها مليارات الدولارات، حتى أن أبرشيات أغلقت وكنائس بيعت بسبب أنها لا تستطيع الوفاء بالغرامات أو التعويضات التي نشأت عن تحرش هؤلاء بالأطفال أو بالبنات في داخل الكنيسة. وسجل في بلجيكا 574 قضية مرفوعة في بلجيكا ضد القساوسة، ولقد استقبل البابا في بريطانيا بصور الراهبات الحاملات، الراهبة التي لا تتزوج فإنهم صوروها وهي حامل ورفعوا هذه الصور واستقبلوا بها البابا، وأرادوا منعه من زيارة إنجلترا اعتراضا على ما يتم في الكنائس من التحرش الجنسي. فلما كان هذا الموقف منهم خطيرا، وهذا مرفوع في دول أوروبا كلها وفي الولايات الأمريكية كلها، حتى صار مأزقا يهدد بقاء الكنيسة، حتى صار هذا يعني مأزقا يهدد بقاء الكنيسة، فأرادوا لفت الأنظار بحرق المصحف، أنهم حين يحرقون المصحف كأنهم يتمسكون بدينهم، وكأنهم يعادون أهل الحق، وأنهم يفعلون كذا وكذا، يريدون أن يجيشوا الناس خلفهم مرة ثانية بعد هذا الانقسام والانشقاق الخطير الذي حدث في صفوف الكنيسة، حتى أن البابا نفسه متهم في قضية عندما كان في ألمانيا، متهم في قضية من قضايا التحرش الجنسي، وهذا يدل على أن الموقف بات خطيرا بالنسبة للكنيسة، فهي تريد الدفاع عن نفسها لكن لا تجد دفاعا إلا أنها تعلن أنها تعادي الإسلام، وأنها تعادي أهل الإسلام، وأنها تحارب الإسلام، وتريد الاعتداء على مقدسات المسلمين في غفلة من حكام المسلمين الذين باتوا لم يتلفظ منهم أحد ولم يعترض، إلا رئيس أندونيسيا هو الذي اعترض فقط، وبقيتهم لم يتلفظ بلفظة يعترض فيها على هذا، مع أن هيئات ومؤسسات كثيرة في العالم ها هددت بذلك، حتى أن وزير الدفاع الأمريكي قال إن حرق المصحف سيؤدي إلى حرق جنودنا في العالم، سيؤدي إلى حرق جنودنا في العالم، وأخذ يناشد كل العقلاء أن يمتنعوا عن فعل ذلك، لأنهم حينئذ لا يحاربون طائفة معينة كما يزعمون أنهم يحاربون الإرهاب، وهم في الحقيقة يحاربون الإسلام، لكن يسمون الأشياء بغير اسمها، فيقولون نحن نحارب الإرهاب ونحارب طائفة معينة، لكن كتاب الله عز وجل هو الشيء الذي اجتمعت عليه قلوب المسلمين عامتهم في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك إذا حرقوه فإنهم يواجهون الإسلام في المشرق والمغرب وفي الشمال وفي الجنوب. وهذا عباد الله هو إيقاظ المارد، والمارد إذا أوقظ فإنه لن تقف قوة في العالم تستطيع أن تواجه هذا المارد، وسيضرب يمنة ويسرة وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لن تستطيع قوة أن تلاحقه وأن تتمكن منه، وستكون الغلبة له. حين يعلن هؤلاء المؤمنين ولاءهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله هم المؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبالملائكة والنبيين، والذين يؤمنون باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الذين يقيمون دين الله عز وجل. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. رغم جراحنا ورغم ضعفنا فإننا لن نهن ولن نحزن ولن نغلب، لأن الله سبحانه وتعالى معنا، كما قال الله عز وجل: وأن الله مع المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن هذا الدين أرسل الله عز وجل رسوله به، ووعد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدين هو الظاهر وهو المهيمن على سائر الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون، ولو كره المنافقون، فإن دين الله سبحانه وتعالى غالب لا محالة، وأن العاقبة للمتقين. سيجعل الله سبحانه وتعالى العاقبة للمتقين لأوليائه، ستكون لهم الغلبة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سيجعل الله سبحانه وتعالى بعد عسر يسرا. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقال ربنا سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. مهما كان جمعهم عظيما ومهما كان عتادهم كبيرا فإنهم سيهزمون وعد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. إن هؤلاء عباد الله يحفرون قبورهم بأيديهم، فإن هؤلاء اليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هادنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووادعهم، وأحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، فإذا بهم يعلنون الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، حربا خفية وحربا علنية بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإرادة قتله، وكذلك التعرض للمسلمات في الأسواق، كما تعرض بنو قينقاع لامرأة في سوقهم فكشفوا عن سوءاتها فقام رجل من المسلمين فقتل اليهودي، فقام اليهود فقتلوا المسلم، فجيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيوش وحاصر بين بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة، ثم جاء بنو النضير ليفعلوا مثل فعلهم، أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس بينهم بإلقاء حجر عليه من فوق جدار، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجيش جيشه وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان اليهود يعيشون بأمن وأمان كما يعيش هؤلاء النصارى بيننا في أمن وأمان، ولكنهم كما يقول أهل العامة دبور وزن على خراب عشه، فهم الذين فعلوا ذلك ونقضوا العهد. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجيش جيشه وأجلاهم عن المدينة، ونزل في ذلك قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا يا أولي الأبصار أن هذا يتكرر في الزمان وفي المكان، لأن التاريخ يعيد نفسه، ولأن سنة الله ماضية في الخلق لا تتغير. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين، وإن يعود الكفار إلى كفرهم فليقرأوا التاريخ ما فعل الله بقوم نوح وبقوم عاد وبقوم لوط وبقوم صالح، وما فعل الله سبحانه وتعالى بأهل مدين، وما فعل الله سبحانه وتعالى بفرعون اللئيم. فليسألوا التاريخ ما فعل الله عز وجل بهؤلاء الأقوام، وكانوا أكثر منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا، وأكثر أموالا وأولادا. إنه ليس شيء يعجز الله ولا يستعصي على الله سبحانه وتعالى، بل العالم هذا يشكل قرية عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الأرض يستطيع أن يبدلها ربنا سبحانه وتعالى بكلمة واحدة كن فيكون، يبدل الأرض غير الأرض والسماوات لو أراد الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يغلب، وله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإن الله سبحانه وتعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا، بعد أن شيدوا القلاع وحصنوها وخزنوا الأسلحة في داخل هذه الحصون، فإنها لم تغني عنهم شيئا، فإنها لم تغني عنهم شيئا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم قبل أيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللهم سبحانه وتعالى أسأل أن ينصر دينه وكتابه وسنة رسوله وعباده المؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج كربهم، اللهم أذهب همهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، واهلك أعداءهم ولا تخيب فيك رجاءهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين المحتلة، اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على الشيعة المنافقين والتحالف الكافرين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الصين وفي نيجيريا وفي تايلاند وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي الصومال وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.